والله انا عارف انت بتبص لي كده وما انت فاهم حاجه. نزل الوجوب وليس اهلا له، يعني اذن المؤذن لصلاه الظهر فوجب على المسلمين القادرين على اداء الصلاه صلاه الظهر وهو مغمى عليه، يجب عليه ولا لا يجب؟ لا يجب. وظل هذا الامر حتى خرج وقت الظهر، فالقول الراجح اننا لا نكلفه باداء صلاه الظهر ولا يقضيه ويسقط عنه لانه ليس اهلا للوجوب. ماشي ماشي، هذا هو الصحيح على قول المصنف يقضيه، وعلى القول المختار لا يقضيه. وكذلك المجنون، وكذلك المجنون اذا جن من اول من قبل دخول الوقت الى خروج الوقت فلا يكلف بإعادة هذا الوقت. المسائل اللي بنخالف فيها المصنف حضرتك على الهامش كده وتعلق عليه ماشي، عشان لما اسالك سؤال في الامتحان تعطيني راي المصنف وتعطيني الراي الراجح. نعم لسه احنا جينا على النهي، خلينا بس شويه مع المغمى عليه. ماشي، عرفنا المغمى عليه يكلف بقضائها ولا لا؟ لا يكلف بقضائها. المجنون لا يكلف بقضائها. السكران، السكران يا عم الحاج، رجل شرب خمرا الساعة 11 فظل سكران حتى خروج صلاة الظهر ماشي، ودخل وقت العصر فاستفاق، لأمره بقضاء صلاة الظهر ولا لا؟ نزل الوجوب وهو ليس أهلا له، سكران لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه سكار، لو صلى لا تقبل منه. بعدما استفيق نأمره بأداء بقضاء صلاة الظهر ولا لا؟ نعم نأمره. لماذا؟ أحسنت، لأنه ذهب عقله بإيه؟ باختياره. أحسنت، ذهب عقله باختياره فيكلف بقضاء صلاة الظهر. نعم يا أستاذ. أنا بقول لك النايم، أنا جبت سيرة النايم دلوقت، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن السكران وعن المجنون وعن المغمى عليه. أنا عايز أفهمها لك واحد واحد عشان تفهم. لسه سنبحث في النائم الآن. نعم. لحظة لحظة، نحن الآن خدنا صورة واحدة من السكران، الرجل الذي سكر باختياره، خلاص. لكن لو سكر الرجل بغير اختياره، الرجل ماشي أمام قهوة وعمره ما شم ريحة الحشيش ولا يعرف حاجة عن البندو، المهم هو ماشي والجماعة بيحششوا في القهوة وطلع الدخان فشم الرائحة وماشي فسقط، سكر شم الدخان فسكر، فحملوه إلى بيته، فمر وقت الظهر كله ولم يستفق إلا بعد دخول وقت العصر، نأمره بقضاء صلاة الظهر ولا لا؟ لا نأمره. لماذا؟ لأنه لم يسكر باختياره، سكر لكنه بغير اختياره، فلا يكلف بقضاء صلاة الظهر. ماشي يا رجال؟ يبقى السكران خدنا فيه مسألتين، المسألة الأولى إذا سكر باختياره يؤمر بالقضاء، المسألة الثانية إذا لم يسكر باختياره لم يؤمر بالإيه؟ بالقضاء، سكر بغير اختياره فلم يؤمر بالقضاء. المسألة الثالثة في السكران، عنده عملية، حدد العلماء له عملية جراحية، قال والله براحتك العملية ممكن 6 شهور تعمل عملية، النهاردة ماشي، بكرة ماشي، بعده ماشي، فجاء باختياري وقال أنا عاوز أعمل عملية اليوم، وأعطى ذراعه للطبيب فأعطاه حقن البنج المخدرة لتجرى له عملية جراحية، ففاته صلاة الظهر والعصر ولم يستفق إلا بعد دخول وقت المغرب.

خليك صاح، لا تنم. يقول تعبان مرهق، نقول له لا، اذا اردت ان تنام صح واحد يصحيه، جلس واحد يصحيه، ياخذ بالاسباب. كما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ينام قال: من يكلأ لنا الفجر، يعني من يحرس لنا الفجر، يعني من يوقظ القافلة. الناس متعبين منهكين، لو ناموا سينام. ولذلك أمر بلالا أن يكلأ لهم الفجر. طيب لو اللي انت مصحي ده ينيمك نام راخر، يبقى خلاص أخذت بالأسباب الشرعية ولا شيء عليك. كما ثبت في صحيح مسلم أن بلالا نام ولم يوقظه إلا حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القافلة أن تنتقل من هذا المكان، قال إنه فيه شيطان، ثم أمر بهم فتوضأوا وأذن وصلوا السنة وصلوا الفجر بعد طلوع الشمس جماعة، لأنهم أخذوا الأسباب. اقرأ. حسبك. قبل أن تسمع الكلام افهم ماذا يريد المصنف عشان تفهم الكلام حينما يقرأ عليك. قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المضيق، نعم، الموسع والمضيق معناه ايه؟ معناه ان الموسع هو ما يتسع لأداء الواجب ولآخر من جنسه. اكتب: ما يتسع لأداء الواجب ولآخر من جنسه، مثل الايه؟ الصلاة. الصلاة صلاة الظهر من الساعة 12 مثلا الى الساعة 3 دخول وقت صلاة العصر، من 12 ل3 كم ساعة؟ 3 ساعات. تستطيع ان تصلي فيها 4 ركعات الظهر، تمام، وتستطيع ان تصلي فيها 4 ركعات واربع ركعات واربع ركعات واربع ركعات كما تحب. فهذا يسمى موسعا، يعني ما يستوعب أداء الواجب وغيره من جنسه، من جنس الصلاة يعني، يعني من نفس الصلاة. الواجب المضيق مثل صيام شهر رمضان 30 يوما، لا يكفو إلا 30 يوم. تقدر تصوم في رمضان 2 وخميس؟ تعرف تصوم في رمضان 2 وخميس؟ تجمع بين رمضان واثنين وخميس؟ مش ممكن. او تصوم رمضان وتصوم معاه يوم ويوم؟ لا مش ممكن. ولا يكفي الا رمضان، هذا يسمى واجب ايه؟ مضيق، يعني لا يكفي الا ما وجب اداؤه فيه. فهمتم الفرق بين المضيق والموسع؟ يوم وقفة عرفات لمن وجب عليه الحج تكفي وقفة واحدة ولا وقفتين؟ وقفة واحدة. وهكذا يبقى الواجب المضيق هو ما لا يكفي إلا ما وجب أداؤه فيه. الواجب الموسع ما يكفي أداء الواجب وغيره من جنسه. الكلام ده بعد عام، اسمع بقى الشرح هتفهم المراد. تفضل. حسبه. هنا مسألة، أنتم فهمتم الواجب الموسع والواجب المضيق، كيف الصلاة الواجب الموسع والصيام الواجب المضيق، اليوم مشروع الفجر إلى غروب الشمس هذا لا يتم إلا مثال يوم واحد. القاعدة أو المسألة التي طرحها المصنف من قول ولا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت. مثاله امرأة حاضت في رمضان 5 أيام لم أقضيها الشوال، لم الشوال تشبه لم أقضيها من الحج، تشبه من الحج بل محرم سفر ربيع أول ربيع ثاني ربيع آخر جمادى الأولى جمادى الآخرة فاضل رجب وشعبان، فاضل إيه؟ رجب وشعبان. كل مدى رجل فوق الشعبان فلك الله العفو ونوال العشرة خمسة يوم 10 أيام على على خمسة وجد موسع ولا مضيق؟ موسع. رابع 21 شعبان 22 شعبان 23 شعبان 24 شعبان 6 و5 6 و5 ماشي في الحرب ايه؟ صار مضيحة جد تشكيل على قالوا عندنا محاضرة نؤخر الصلاة إلى بعد المحاضرة، هذا أن منتصف الليل الساعة 12 في هذا الزمان تقريبا الساعة 12 ليلة. طيب العشاء يؤذن 6:30 أخروها 7، 8، 9، 10 بقي كم ساعة؟ ساعتان بقي ساعتان. يبدأ الوقت يتغير ساعة ساعة فاق وقتها 11:30 فاق وقتها ربع يجب أن يسلم. بعض الناس يظن أن وقت العشاء إلى الفجر، لكن الصحيح وقت العشاء إلى ليه؟ إلى منتصف الليل وهكذا. نعم عرفنا الواجب المضيق والواجب الموسع. في واجب اسمه الواجب المطلق، الواجب الايه؟ المطلق، مثل بر الوالدين، يعني يجب ان تبر والديك، يعني ان ترضي والديك. طب ترضوهم امتى؟ الصبح ولا الظهر ولا المغرب؟ في اي وقت اذا استدعت الحاجة ذلك. لقيت ابوك زعلان تروح ترضيه، انت زعلان من ايه يا ابي؟ زعلان من ايه؟ لازم تقول لي. انا مش همشى لما تقول لي انت زعلان. اخوك الكبير مزعلني، لا ما تزعلش، هو عقله صغير وما تسمحش كلامه وكلام من ده، ده انت بركتنا وانت كذا. هذا الكلام يجب عليك ولا لا يجب؟ يجب، انك تبر والديك وتمسح عنه الهم والغم، عشان لما تبقى كبير وعجوز كده برضه وابنك الكبير يزعلك ابنك الصغير يطبطب عليك ويسامحك. انما لو انت سبت قلت ما ينفلت خليه، الصبي ده عقله صغير بيزعل من اقل حاجه، حتى لو كان عقله صغير برضه انت ينبغي ان تمسح عنه. بالك أبوك أيضا يحب أن تدخل عليه بقطعة هليسة، قطعة حلوة، بكيلو فاكهة، تدخل عليه بأي شيء، حتى لو كان أبوه غني جدا ومعاه فلوس يقدر يجيب برضه من يد ابنه، تدخل عليه السرور والفرح. وأمك كذلك، مش تدخل بكيلو فاكهة وتطلع الدور الثاني، تدي الست الكل الأول زوجتك وبعدين تنزل لأمك إزاي صحتك يا أمه وإزايك يا أبا عامل إيه، لا تفوت على أبوك أمك الأول تعطيه وبعدين تطلع الباقي تعطيه لزوجتك وأبنائك. هذا هو سر وسر الأرحام. بعيد عنك، فصلهم بالكلمة، فصلهم بالزيارة، فصلهم بالمال، فصلهم بالدعاء، فصلهم بالأمر والنهي عن المنكر. يا أولاد التلفزيون ينفع، التلفزيون لا يخلي شيء، وهكذا أو بنت المسألة وبنت مسألة الذمة، مسألة الذمة، قال حجب الله لأن الواجب المقدر فيشغل به الذمة حتى يقدر، بمعنى أنك إن لم تؤدي الزكاة الآن وآتوا حقه يوم حصاد تظل ذمتك منشغلة به، يعني ينبغي أن تؤديها بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة، النفقة على الزوج، وفي مثال آخر صلة الرحم، تصل أختك التي بكام هي 25 هذا الأمر على قدر استطاعتك، والإنفاق على المسلم واحد في دلوقتي قال يا جماعة أموت هموت من الجوع أطعموه، كذا واجب ولا لا؟ لو احنا في المسجد كده أو احنا في قرية في مدينة فرسكور رأينا رجلا يموت جوعا، يجب على جميع أهل فرسكور أن يطعم هذا الرجل، تمام يجب عليهم ولا لا يجب؟ يجب، كويس؟ تمام، يجب أن يطعموه. طيب لو لم يطعموه آثموا جميعا، ومات الرجل من الجوع، ده قال ماليش دعوة اطعموا انت، والتاني قال ماليش دعوة اطعموا انت، فلان يطعموا فلان يطعموا، شوف وصف هذه الخارج، آثم كل من علم به، آثم ايه؟ كل من علم به. طيب واحد بيقول ايه جي بعد سنة تظل ذمته تنشغل به ولا لا؟ خلاص أثم يستغفر ويتوب، لكن كله اقضي هذا، روح اطعم الرجل ما يعني كل لا تنشغل به ولا ينفع الفرق فيه. هذه كانت قاعدة معين ولا مخير؟ معين. يعني مثلا نحن الآن قد وجب علينا صلاة المغرب، فأذن المؤذن وقلنا يلا قمنا نصلي ثلاث ركعات المغرب جماعة، فواحد قال يا جماعة قموا انتوا صلوا المغرب وأنا بدل ما صلي ثلاث ركعات المغرب هدفع 30 جنيه للفقراء عن كل ركعة 10 جنيه، ايه رأيك ينفع؟ طيب ادفع عن كل ركعة 100 جنيه يبقى 300 جنيه، اللي هو يعني الفقراء استفادوا من صلاة نية، هدفع عن كل ركعة 1000 جنيه يبقى 3000 جنيه، يجوز وتسقط عنه صلاة المغرب؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه واجب ايه؟ معين بعينه، عبادة معينة الصلاة. لكن في عبادة بقى مخيرة، انت حر، هنديك 3 حاجات اختار منه، مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الواحد، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يبقى أنت مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، ده واجب، واجب عليك، لكن أنت مخير بين واحدة من الثلاث، الإطعام أو الكسوة أو التحرير، ماشي؟ ده اسم واجب إيه؟ مخير، واجب مخير. تفضل. كما في كفارات اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإنها مهمة في أشياء محصورة تبرع الذمة بأي منها، ولكن يأتم الحادث في يمينه إذا ترك الكل. أحسنت، ماشي. حسنك. الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان اللي بيسمي العلماء فرض العين وفرض الكفاية. الواجب على الأعيان يعني ما يجب على كل مكلف بعينه كالصلاة، كالصلاة يعني أذن المؤذن لصلاة العشاء وإحنا جالسين، إحنا عشرين وبنحقق بين جماعة وبنشوف الصلح وكذا ونصلح بين الناس، فقالوا خلاص طيب إحنا عشرين نقسم نفسنا، عشرة يقوموا يصلوا عننا صلاة العشاء وإحنا نظل هنا نصلح بين اثنين، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. تمام، لابد نقوم كلنا نصلي العشاء، صح؟ صح ولا لا؟ لأن صلاة العشاء فرض ايه؟ فرض عين على كل واحد بعين. لكن لو نادى منادي قال يا جماعة تعالوا صلوا الجنازة على فلان ابن علاء واحنا عشرين، نقول طيب احنا هنصلح بين الناس، عشرة يصلحوا وعشرة يقوموا صلوا الجنازة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، فهذا اسمه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين. نعم. الواجب على الكفاية والواجب على الأعياد، الصلاة والصوم وبر الوالدين والصدق كلها واجبة على المسلمين المكلفين فرضا فرضا، فهي واجبة على الأعياد، أو كما هو التعبير المشهور لدى الأصوليين والفقهاء واجبات عينية، وهكذا كثير من الواجبات الشرعية. ومصلحة هذا النوع تعود من حيث الأصل على الفرد القائم بالعمل نفسه، وقد تعود منفعته على المجتمع تبعا لا خسارة. ولكن هناك أنواع من الواجبات يكون الغرض من إيجابها أداء العمل من حيث هو عمل لا بد منه لمصلحة الجماعات في دينهم أو دنياهم، كغسل الميت والزراعة والإدارة والجهاد، كل هذه واجب كفائي ولا عيني؟ واجب كفائي، ينبغي أن يكون فيه طبيب مسلم، لكن لو المسلم أهمل ولم يجده طبيبا أثموا جميعا، مهندسا مسلما، حربيا مسلما، وهكذا. نعم. كالطب والقضاء والزراعة والصناعة والإدارة والجهاد والإفتاء والولاية وغيره، وواجب الأمة كمجموع أن تهيئ الفرص لمن يقوم بهذه الأعمال العامة، وتؤهلهم لذلك، وتضعهم في الأماكن اللائقة بهم، وتتعاون معهم ليقوموا بمهماتهم خير قيام. فإن واجبات الكفالة تحتاج غالبا إلى التأكيد وتهيئة الظروف المناسبة التي فيها يستطيع أهل المقدرة أداء أعمالهم، وهذا واجب على الأمة ككل. ولو لم تهيئ لهم الأمة تلك الظروف لم يستطيعوا هم غالبا كأفراد أن يهيئوها، وإذن الأمة حينئذ بتطاعسها عن أداء واجبها هذا. لكن حيث إن كل فرد لم يقم بالتطبيب أو بالقضاء أو نحو ذلك نعم، واضح المسائل دي واضحة؟ ماشي، اقرأ. ضابط واجب الكفاية. ضابط واجب الكفاية معناه ايه؟ معناه أنه إذا انحصر الواجب الكفائي في بعض الأشخاص صار فرض عين عليهم، بمعنى أنه يجب على الأمة أن يوجبوا قاضيين شرعيين مثلا عشان يقوموا بالقضاء في الديات والمواريث والطلاق وغيره، ولا يصلح للقضاء إلا عشرة والباقي جهلة لا يصلحون للقضاء، فيكون فرض الكفاء عين على من؟ على العشرة. لا، يكون فرض كفاية على العشرة. إذا قام به اثنين سقط عن الثمانية الباقين الإثم. لكن لو لم يوجد في الأمة إلا قاضيان فقط، يبقى فرض عين ولا كفاية؟ فرض عين على القاضيين أن يقوما بالقضاء لمصالح المسلمين. نعم. والضابط واجب الكفاية، واجب الكفاية ما لا بد من فعله، فإن قام به من يكفي سقط عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. وقد يقول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا، فلو كانت البلد مفترض إلى قاضيين وكان هناك عشرة يصلحون للقضاء، فإن توليه واجب كفائي على العشرة. أما إن لم يكن هناك غير اثنين فإنه يكون واجبا عينيا عليهما. قاعدة المقصور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. حسبك. أنا عاوزك تعيد العبارة دي وتشوفوا تفهمينها ولا لا. تاني. قاعدة المقصور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. يعني نعم، تمام، أكمل. وما لا يتم تحصيله، وما لا يتم الوجوب إلا به فتحصيله ليس بواجب. نعم، أحسنت. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، زي الصلاة، الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، فالوضوء واجب للصلاة. والحج لا يتم إلا بالسفر إلى مكة، فالسفر إلى مكة واجب تبعا. لكن ما لا يتم الوجوب، يعني ما لا ينزل الوجوب عليك إلا به، زي أنت لا يجب عليك الزكاة إلا إذا بلغ مالك الإيه؟ النصاب، فتحصيل النصاب ليس بواجب. ما نقولكش يجب عليك أنك تتاجر وكده عشان يبقى معك فلوس تطلع الزكاة، لا، فتحصيله ليس بإيه؟ بواجب. فهم؟ اشرح. إن تنفيذ بعض الواجبات قد يستحيل إلا بعمل شيء آخر معه أو قبله، فهذا الشيء الآخر يكون من أجل واجبا وهو واجب لغيره وليس واجبا لذاته. ومثاله أن الله تعالى أوجب الحج، والحج يستحيل عقلا تنفيذه بدون السفر إلى مكة، فيكون السفر إليها واجبا ولو لم ينص الشرع على وجوبه. وهكذا لما أمر الله تعالى بغسل الوجه في الوضوء يستحيل عادة أن تصل إلى تمام غسل الوجه كما أمر الله بدون أن تغسل معه جزءا ولو يسيرا من الرأس. ومن هذا الباب أن الوضوء بالصلاة واجب، لأن الصلاة لا تصح شرعا إلا به، وكذلك سائر شروط صحة الصلاة وشروط صحة العبادات الأخرى إن كانت تلك الشروط مقدورة للمكلف. أما ما لا يكون من ذلك تحت قدرة المكلف كدخول الوقت لصحة الصلاة فليس ذلك واجبا. أما شروط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة للحج فلا يجب على تحصيلها إن لم تكن حاصلة بالفعل، لأن الوجوب لاحق لها لا سابق. وهكذا أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها ولو كانت مقدورة، وإن كان مقدورة ولو كانت مقدورة وإن كان الواجب يتوقف عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة وكتمام النصاب بالنسبة للزكاة وكذلك انتفاء الموانع كالدين، فإنه يمنع وجوب الزكاة فلا يلزم المكلف المكلف بسداد ما عليه المكلف مكلف صح فلا يلزم المكلف بسداد ما عليه من الدين لتجب عليه الزكاة. واضح؟ طيب اكتب الواجب. السؤال الأول، طب السؤال الأول هل يجب على السكران الذي فاته صلوات أن يقضيها؟ هل يجب على السكران الذي فاته صلوات أن يقضيها؟ السؤال الثاني، ما الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق؟ اذكر ثلاثة أمثلة لكل منها. اذكر ثلاثة أمثلة لكل منها. السؤال الثالث، ما الفرق بين الواجب المقدر والواجب غير المقدر من حيث التعريف والحكم؟ في التعريف والحكم فقط. السؤال الرابع، اذكر مثالا واحدا لكل من الواجب المعين والواجب المخير. السؤال الخامس، ما الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني؟ ومتى يتحول الكفائي قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فتحصيله ليس بواجب. السؤال مرة أخرى، اشرح هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فتحصيله ليس بواجب. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة إن شاء الله في المحاضرة. خلاص.